فإنه وعلى غير العادة مدام أن حصة الاثنين كنا نخصصها لمواصلة تفسير الصور التي شرعنا في تفسيرها منذ زمن، إلا أني آثرت أن أتوقف حينا من الوقت لشهر أو شهرين ربما لدراسة رسالة لا تخرج من صميم الموضوع الذي نحن فيه، إذ لها تعلق بكلام الله عز وجل بالقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا حتى يتسنى لنا الانتقال ربما من جو إلى آخر، وهذه طريقة معروفة عند العلماء ومتداولة بينهم، فإنهم يأخذون لسيما في الصائفة بعض الموضوعات أو بعض الكتب أو المختصرات الموجزة في فن من الفنون يتناولونها بالتحليل والدراسة أو الاختصار، وهذا من باب إتمام الفائدة والتنويع في مسائل العلم أو تلقي العلم. وكنت منذ مدة أحببت أن أشرع في تفسيري أو في تحليلي أو في دراستي رسالة في علوم القرآن، بعد أن شرحت في العام الماضي فيما أذكر رسالة للشيخ الألباني رحمه الله كيف نفسر القرآن الكريم أو عنوانا يشبه هذا أو هو بالذات، أردت أن أتبع ذلك بدراسة رسالة أيضا لا تقل أهمية وشأنا وفائدة عن الرسالة السالفة، وهي الرسالة أو الكتاب الذي وضعه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله في موضوع التفسير أو في علوم القرآن والموسومة بأصول التفسير أو أصول في التفسير. هذه الرسالة رغم صغر حجمها وربما قلة المواضيع التي تناولها في هذه الرسالة إلى أنها رسالة جامعة ورسالة متضمنة لفوائد جمع فيما يتعلق بالقرآن وعلومه وما يتعلق أيضا بتفسير كلام الله عز وجل وما ينطوي تحته من أصول ومسائل تكلم عليها العلماء في الكتب المصنفة تحت هذا الباب في علوم القرآن أو علوم التفسير، وهي رسالة سهلة يعني في متناول الجميع قراءة وفهما وفائدة، إذ يمكن الإنسان أن يحيط بهذا الموضوع إحاطة تحقق المقصود ولا تخل به. ونستعين الله سبحانه وتعالى على أن نأتي على شرح ودراسة هذه الرسالة لما فيها من الفوائد العلمية ولما فيها من المعارف المتعلقة بكتاب الله عز وجل، بدءا بتعريف القرآن الكريم والكلام على نزوله وحكمة نزوله مفرقا ومنجما وتناول بعض علوم القرآن كمعرفة المكي والمدني ومعرفة أسباب النزول ومعرفة المحكم والمتشابه وأيضا أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل وكل ما يتعلق بعلوم القرآن جملة وتفصيلا، مع الكلام بعد ذلك على التفسير وأنواع التفسير وأقسامه واتجاهات المفسرين وأنواع التفسير والشروط التي ينبغي أن تكون في المفسر وما هي العلوم والأدوات التي تمكن المفسر للوصول إلى هذا العلم والكتابة فيه، وما إلى ذلك من المسائل الكثيرة المعروفة عند العلماء في هذا الباب. ولا شك أن عالما كالشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهو من علماء الأجداد الذين عرفوا بسعة العلم وسعة الاطلاع وطول باعه ورسوخ قدمه في مختلف الفنون والعلوم المتعلقة بالشرع، فلا يخفى عليكم أن مؤلفاته الكثيرة تزيد ربما على 50 أو 60 مؤلفة، وليست في موضوع واحد أو في فن واحد، بل اشتملت على فنون وعلوم كثيرة. فكتب في العقيدة والتوحيد، وكتب في القرآن وعلومه، وكتب في الحديث في شرح متونه وفي مصطلحه، وكتب أيضا في اللغة والصرف والنحو، وكتب أيضا في علوم كثيرة ربما قد نتكلم على شيء منها أثناء ذكري وأثناء تقديم نبذة موجزة عن حياة الشيخ وجهوده في تقريب هذه العلوم لطلبة العلم خاصة ولعموم المسلمين عامة. ومؤلفته قد نفع الله سبحانه وتعالى بها نفعا عظيما، وذلك لسهولة أسلوبها ولتنوع العبارات التي فيها وللعلم الذي حوته، فإنه كان معروفا باختصار العبارة مع كثرة ما فيها من الفائدة وما فيها من المنفعة، مع ما في ذلك من الترجيح لمسائل الخلاف وبيان ما هو أقرب منها إلى الدليل، إلى غير ذلك مما هو معروف في كتبه. ولا يخفى عليكم أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد ترجم له كثير من العلماء والدعاة وطلبة العلم، منهم من تتلمذ على يديه طوال سنوات عديدة وهو في المسجده الذي يدرس فيه بعنيزة بأرض القصيم في المملكة العربية السعودية، أو من ترجم له من العلماء الأقران كالشيخ البسام حفظه الله صاحب كتاب توضيح الأحكام وكان من أقرانه، وقد تلمذ أيضا على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي الفقيه المفسر الكبير الذي نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه كثيرة، وقد تخرج منه الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حتى قالوا لولا الشيخ عبد الرحمن السعدي ما جاء العثيمين ولا راح، بمعنى أن الله عز وجل نفعه بعلومه وبطريقته في التدريس وبمنهجه في الكتابة والتأليف وما إلى ذلك من الأمور التي وفق إليها هذا العالم المحرر، أقصد الشيخ عبد الرحمن السعدي، سواء في كتبه التي ألفها في موضوع العقيدة أو في الفقه أو في التفسير أو في العلوم الأخرى. ومن أيضا ممن ترجموا للشيخ فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه ونفع بعلمه، فقد ألقى محاضرة قيمة كانت بيدي، وللأسف الشديد فإني أقرتها بعض الإخوة ولا أدري إن كان موجودا هنا ولم يبعثها بعد إلي، وفيها من فوائد وفيها من الإشارات يعني القيمة التي يحسن عرضها عليكم، ولكن للأسف الشديد لم أتحصل عليها قبل حضور الدرس، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف أجتزئ منها بعض الفوائد ربما في درس لاحق أو آخر، حتى نقرأ ما جاء فيها من توقير العلماء ومعرفة كيف أنهم بلغوا هذا العلم بكل أمانة وبكل تواضع، وبأنهم نفعوا الأمة، وأن مثل هذا العلم الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به ليس هو العلم الذي يؤته الإنسان على لسانه، وإنما ينبغي أن ينطوي عليه لسانه وقلبه وعمله وسلوكه، والقبول الذي يكتبه الله سبحانه وتعالى له في الأرض وبين الناس، لأن من العلماء من كتب الكثير، ومن العلماء من تكلم ووعظ الناس وأثر فيهم وأثر فيهم، ولكن لم يكتب له القبول بين الناس، أي لم يكتب لمؤلفته القبول، بينما نجد من العلماء من لم يكثر من التصنيف، ومع ذلك نفع الله سبحانه وتعالى بكتبه كثيرا. والشيخ محمد صالح بن عثيمين أحد العلماء الذين نفع الله سبحانه وتعالى بعلمهم، وهذا على كثرة ما ألف وكثرة ما درس وكثرة ما شرح وبسط للناس هذه الفنون التي كانوا في حاجة إليها، لا سيما طلبة العلم منهم. وأنا أذكر لكم الآن نبذة موجزة قبل الشروع في شرح رسالته الموسومة بأصول في التفسير، وهذه نبذة يعني موجزة مختصرة عن حياة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كتب أحد تلميذته المعروف بوليد بن أحمد الحسين أبو عبد الله الزبيري، كونه يعني من تلميذ الشيخ وقد تلمذ عليه وهو طالب في الجامعة الإسلامية وتلميذ أو طالب يحضر حلقاته أي التي كان يعقدها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسجد أو الجامع الكبير في عنيزة. الشيخ رحمه الله هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي، هذا اسمه الكامل. وأما عن مولده ونشأته فقد ولد الشيخ أبو عبد الله في مدينة عنيزة إحدى مدن القصيم عام 1347 للهجرة في 27 من شهر رمضان المبارك في عائلة معروفة بالدين والاستقامة، بل تتلمذ على بعض أفراد عائلته أمثال جده من جهة أمه الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامع رحمه الله، فقد قرأ عليه القرآن فحفظه، ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الأداب. وكان الشيخ قد رزق ذكاء وزكاء وهمة عالية وحرصا على التحصيل العلمي في مزاحمته الركب لمجالس العلماء، وفي مقدمتهم الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمن ابن ناصر السعدي. وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي قد أقام اثنين من طلابه لتعليم الصغار، وهما الشيخ علي الصالحي الذي جمع تفسير الإمام ابن القيم وأسماه الضوء المنير، والشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع. فقرأ الشيخ محمد بن صالح عليهما مختصر العقيدة الوسيطية للشيخ عبد الرحمن السعدي، لأن له شرح مختصر عبارة عن تنبيهات لطيفة فيما يتعلق بالعقيدة الوسيطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقرأ عليهما أيضا منهاج السلكي في الفقه للشيخ السعدي أيضا، والأجرمية والألفية في النحو والصرف. وهكذا كانت نشأة الشيخ بين أحضان العلماء. والشيخ رحمه الله متزوج من امرأة واحدة، وله من الأولاد الذكور عبد الله وعبد الرحمن وإبراهيم وعبد العزيز وعبد الرحيم، وله من الإخوة إخوة الشيخ الدكتور عبد الله رئيس قسم التاريخ في جامعة الملك سعود في الرياض والأمين العام لجائزة الملك فيصل، وأخوه عبد الرحمن. ولم يرحل الشيخ لطلب العلم إلا إلى الرياض، هذا معروف عن الشيخ أنه لم يخرج يعني من عنيزة إلا للرياض حين فتحت المعاهد العلمية عام 72 بعد المئة الثالثة بعد الألف، فالتحق بها أي بهذه المعاهد. وفي هذا يقول الشيخ حفظه الله ورحمه الله تعالى: دخلت المعهد وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين خاص وعام. قال: فكنت في القسم الخاص، وكان في ذلك الوقت من شاء أن يقفز، بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء الإجازة، يعني يدرس مثلا السنة عادية لكن إذا كان وقت الإجازة وهي وقت العطلة الطالب المتفوق يدرس برنامج السنة المقبلة، فإذا حان وقت الدخول المدرسي يمتحن في البرنامج، فإن اجتازه بتفوق انتقل إلى السنة التي كان أي التي تلي السنة التي كان من المفروض أن يدرس فيها. وهذا مما يمكن يعني الطلبة المتمكنين المتفوقين في الدراسة إلى أن يقطعوا بعض الأشواط بسرعة، وهذا يختصر لهم الوقت ويمكنهم من مواصلة الدراسة بنفس قوية وهمة عالية. وحصل للشيخ ذلك، قال: فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدها. قال: وبهذا اختصرت الزمن. ثم بعد ذلك لما تخرج من المعاهد قال: التحقت بكلية الشريعة في الرياض انتسابا وتخرج أو تخرجت فيها. فالشيخ من خريجي جامعة كلية الشريعة في الرياض، وهذا قد حصل له في زمن قصير بتوفيق الله عز وجل. وبعد وفاة الشيخ عبد الرحمن السعدي الذي توفي في عنيزة عام 1376 للهجرة عن عمر يناهز 69، رشح بعض مشايخ لإمامة الجامع الكبير، يعني بعض المشايخ الذين كانوا يدرسون على الشيخ السعدي، إلا أنهم لم يستمروا على ذلك إلا مدة قصيرة جدا فلم يتمكنوا. فرشح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لإمامة الجامع الكبير وهو لا يزال شابا، يعني في مختبر العمر، وعندها تصدى للتدريس مكان شيخي، ولم يتصدى للتأليف إلا عام 1382 للهجرة حين ألف أول كتاب له وهو فتح البرية بتلخيص الحموية، وهو تلخيص معروف لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية المعروف بالحموية في العقيدة، وله التدمورية وله الواسطية، مؤلفات معروفة ألفها شيخ الإسلام في العقيدة. واستغل الشيخ وجوده في الرياض للدراسة على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وهو من شيوخه الكبار، يعني بعد الشيخ عبد الرحمن السعدي، فقرأ عليه من صحيح البخاري وبعض رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية. يقول الشيخ أبو عبد الله العثيمين: لقد تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله من جهة العناية بالحديث، والشيخ كان معروفا يعني بدراسة الحديث وعنايته به، فإنه كان يدرس هذه الكتب كتب السنة لطلبة العلم، وبقي على ذلك السمت وعلى تلك السيرة حتى توفاه الله عز وجل، ولعله أحد من أحيا الله سبحانه وتعالى على يديه معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على غرار الشيخ الألباني رحمه الله الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لتمييز السنة وتقريبها وتبسيطها بين يدي الأمة. ولكن الشيخ بن باز أيضا عرف، وهذا مما يشهد له به كثير ممن جلسه وحضر دروسه، في أنه كان يقرأ كتب الحديث ولا يترك يعني يوما يمر عليه إلا وقرأ في هذه الكتب كصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم وكتب السنن ومسند الإمام أحمد رحمه الله، حتى يقال أن الشيخ هو من العارفين أو من الحفاظ في هذا العصر لكتب الحديث. وقل ما يسأل الشيخ عن حديث في الكتب الستة إلا وأجاب عنه مجيبا السائل بما يريده من السؤال، إما شرحا لحديث وإما تصحيحا أو تضعيفا لحديث وإما جمعا للروايات المتفرقة لهذا الحديث في الكتب الأخرى أو في بعض هذه الكتب. الحاصل أن الشيخ كانت له دراية كبيرة بالحديث وله عناية واهتمام بدراسة الحديث وتدريسه للناس، وهذا يشهد له تلميذه الشيخ ابن عثيمين حيث قال: كان بارزا من جهة العناية بالحديث، قال: وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضا وبسط نفسه للناس. وهذه أيضا من سمات العلماء ومن صفاتهم التي مكنتهم من أن يصلوا إلى قلوب الناس وأن ينتفع الناس بعلمهم، لأنهم لم يكونوا ليعلموا الناس وينشرون فيهم العلوم دون أن يؤثروا فيهم بأخلاقهم التي كانوا عليها وبحسن سمتهم وبأخلاقهم التي كانوا عليها، لأن ليس كل من حضر إنما ينال العلم ويسمع الحديث ويتفقه، وقد يوجد كثير من الناس من قد يحضر لدرس الشيخ وإنما لينتفع من سمته ومن ورعه. وكان كذلك العلماء قديما يأتون لإمام مالك رحمه الله، منهم من يأخذ الحديث ومنهم من يأخذ الهدية ويأخذ السمت ويأخذ الوقار ويأخذ الورع ويأخذ الأخلاق عنه أيضا، كما ثبت عن إمام أحمد رحمه الله أنه كانت تحضر مجالسه أنفاس كثيرة من الخلائق، والذين كانوا يكتبون الحديث قد لا يتجاوزون مثلا 500 أو 1000، وبينما الباقي الذين يتجاوزون 4000 و5000 كلهم يأخذون الهدي والسمت، ولهذا الله سبحانه وتعالى نفع بهم وكتب لهم القبول، أنهم كانوا ينشرون العلم وينشرون معه الهدي وينشرون الأخلاق، والعالم بأخلاقه، فإذا أفلس العالم من الأخلاق ومن حسن المعاملة ومن الصبر على الناس والانبساط لهم يضيع ذلك العلم، وربما لا ينتفع الناس منه. وكم من عالم تركه الناس ربما لسوء خلقه أو لتكبره أو لتضجره من طلبة العلم حيث لا يعطي لهم الوقت الكافي ولا يصبر على أذاهم وما إلى ذلك مما هو معروف. فكان الشيخ يقول بأنه تأثر بالشيخ ابن باز رحمه الله من جهة الأخلاق وبسط نفسه للناس. وقد عرض على الشيخ تولي القضاء من قبل مفتي المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله الذي ألح على فضيلته بتولي القضاء، بل قالوا إنه أصدر قرارا بتعيينه قاض في منطقة الإحساء، فالشيخ طلب أن يعفيه من هذا المنصب وحصل له ذلك. فبعد إلحاح ووساطة ترك الشيخ لما كان عليه في ابتداء أمره وهو تفرغه للتدريس في مسجد عنيزة ونفع الطلبة ومشاركته أيضا في الجامعة في فرع القصيم بتلك المحاضرات التي كان يلقيها على طلبة العلم في تخصصهم في كلية الشريعة وفي قسم الدراسات العليا. والشيخ رحمه الله استفاد من العلماء في ذلك الوقت من عدة شيوخ، بعضهم كان في مدينة عنيزة وبعضهم كان في الرياض عندما سكنها لأجل الدراسة النظامية. ومن الشيوخ الذين درس عنهم وتأثر بهم وانتفع بهم أولهم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 670 بعد 103 بعد الألف. والشيخ عبد الرحمن السعدي معروف المفسر المشهور الفقيه صاحب يعني الكتب النافعة والتفسير المعروف في تفسير الكريم الرحمن، في تفسير كلام المنان في 5 مجلدات والآن طبع في مجلد واحد، وله مؤلفات كثيرة معروفة في الفقه وفي أصول الفقه وفي التفسير وفي علوم القرآن وفي العقيدة والتوحيد وما إلى ذلك. والشيخ رحمه الله لازمه مدة طويلة استفاد منه قرابة 11 سنة وهو من أبرز طلابه فيما يظهر، ولذا خلف الشيخ في كرسي التدريس بعد وفاة الشيخ مباشرة إلى أن توفى الله سبحانه وتعالى الشيخ ابن عثيمين في العام الماضي أو العام الذي قبله. ومن كذلك من الشيوخ الذين تتلمذ عليهم كما سبقت إشارة إليه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز وهو المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، درس عليه عندما كان مواصلا لدراسته النظامية في الرياض وقرأ عليه جملة من صحيح البخاري وبعض كتب الفقه. وشيخ ابن باز غني عن التعريف وهو من علماء الأمة في هذا العصر. ومن الشيوخ الذين أخذ عنهم وتأثر بهم أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء أو صاحب كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وهذا من أعظم الكتب النافعة في تفسير كلام الله على ما يذكر كثير من العلماء المعاصرين والذين جاءوا بعد وفاة الشيخ. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله درس على الشيخ الأمين الشنقيطي لما كان في المعهد العلمي، يقول عنه أي الشيخ ابن عثيمين في الشيخ الأمين الشنقيطي: كنا طلابا في المعهد العلمي في الرياض وكنا جالسين في الفصل فإذا بشيخ يدخل علينا إذا رأيته قلت هذا بدوي من الأعراب، يعني هيئة الشيخ الأمين الشنقيطي في ذلك الوقت، ليس عنده بضاعة من علم، يعني هذا فيما يظهر إيه للرائي، رص الثياب ليس عليه آثار الهيبة لا يهتم بمظهره فسقط من أعيننا. فتذكرت الشيخ عبد الرحمن السعدي وقلت في نفسي: أترك الشيخ عبد الرحمن السعدي وأجلس أمام هذا البدوي؟ قال: فلما ابتدأ الشنقيطي درسه انهالت علينا الضرر من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر، فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء وفحل من فحولها، استفدنا من علمه وسمته وخلقه وزهده وورعه. وهكذا العلماء، يعني دائما المظاهر تخطئ الناس وليست المسألة في المظهر. نعم إذا وفق العالم لأن يلبس جديد الثياب وأن يلبس حسن الثياب فلا حرج ولا مانع في ذلك، كما كان الإمام مالك رحمه الله يعظم مجلسه يلبس أحسن الثياب وأجمله، وكان يتمثل بقول الشاعر: حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم، وكان يطيب مجلسه، وهذا يفعله توقيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللعلم الذي يبثه بين الناس. ولكن مع ذلك كان من العلماء في قديم الظهر وحديثه أيضا يعرف البعض منهم بالحالة المتواضعة بالهيئة التي ربما لا ينظر الناس إليهم أنهم علماء أو أنهم كبار الناس، ومع ذلك يحملون في صدورهم ويحملون في تلك الأبدان النحيفة من العلوم ومن المنافع التي ينفع الله سبحانه وتعالى بها أمة بل أجيالا جيلا بعد جيل. وهكذا كان الأمين الشرقيطي رحمه الله تعالى. ومن الشيوخ الذين تتلمذ عليهم الشيخ ابن عثيمين الشيخ علي بن حمد الصالحي، وهذا أيضا انتفع الشيخ به حيث درس عليه بعض الكتب في ابتداء الطلب. ومن ذلك الشيخ محمد بن عزيز المطوع، فقد قرأ الشيخ علي مختصر العقيدة الوسطية ومنهاج السالكين في الفقه كلاهما للشيخ عبد الرحمن السعدي، ودرس عليه أيضا كتب النحو والصرف كالأجرمية والألفية وما إلى ذلك. ودرس أيضا عن الشيخ عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ والشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان وأمثال هؤلاء العلماء كثيرون، وقد انتفع الشيخ بهم واتصل بهم وتعلم ما وفقه الله سبحانه وتعالى إلى تعلمه وتحصيله. ثم أصبح الشيخ ينفق من علمه ويزكي علمه وينفع به الناس تدريسا وإفتاء وكتابة واختصارا وتبسيطا وشرحا، كما تشهد بذلك كتبه وآثاره المطبوعة والتي ينتفع بها الناس اليوم، لا ينتفع بها طلبة العلم خاصة، بل هي موجودة حتى بين يدي العلماء لما فيها من المنافع والفوائد العزيزة، ولما فيه حتى أيضا من الاجتهادات التي وفق إليها الشيخ ابن عثيمين، والتي تبين على أنه لم يكن من المتعصبين على خلاف ما قال بعض الناس أنه حنبلي الأصول والفروع وأنه ليس بمجتهد. فالشيخ كان وإن كان على مذهب وأصول الإمام أحمد إلا أنه لم يكن مقلدا، وإنما كان يتبع الدليل وكان ينصر القول بالحجة وبإقامة المحجة، وترون ذلك مبسوطا في بعض كتبه ككتابه شرح الممتع، فإنه يذكر أحيانا أقوال الإمام أحمد رحمه الله وأقوال الحنابلة، ثم بعد ذلك يرجح ويقول أن هذا القول ليس براجع عندي وهو قول ضعيف وما إلى ذلك، ويأتي بالقول الذي اختاره مقدما بين يديه الدليل الذي يترجح عنده، إما تصحيح لحديث وإما استنباطا مثلا لمسألة وجدها في نص أو وما إلى ذلك من الأمور المعروفة عند العلماء في اجتهادهم في استنباطهم الأحكام وترجيحهم لبعض الأقوال على بعضها الآخر. فكان هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وأما ما يروى وما يقال عن أخلاقه وعن زهده وعن ورعه وعن فطنته وعن ذكائه فهو شيء كثير، وقد تكلم المؤلف عن شيء من هذا، ولا أستطيع يعني أن أذكر كل هذا لأنه قد ربما يطول بنا الحديث ولا نصل إلى المبتغى. والحاصل من يعني ربما منكم من قد عاشر شيخ أو حضر بعض مجالسه يجد ذلك منه أن الشيخ على تواضعه، وهذا معروف بالتواضع، فكنا والله نشاهده ونحضر بعض مجالسه في الحرم، وبعض من إخواننا من ذهب إلى عنيزة في الدورة العلمية التي كان يعقدها بنفسه كل سنة، يأتيه الطلاب من كل فج عميق ويجلسون في المسجد الجامع وينفق عليهم ويكرمهم ويخصهم ببعض المجالس وينفعهم بما يوفقه الله سبحانه وتعالى لشرحه وبسطه من العلوم المختلفة والفنون يعني المتنوعة التي كان الشيخ كل صائفة إلا ويأخذ 15 يوما يحضر مجلسه طلاب العلم من الأئمة من الدكاترة من الصغار من الكبار، وهو لا يألو جهدا في أن يعني يقدم هذه المادة على أحسن ما يقدمها عالم للناس، ثم بعد ذلك يتعهد بطبعها وربما بتسجيلها ويعطيها أيضا الطلبة، وبعد ذلك يعني يخرجها ككتاب ينتفع بها الناس في أنحاء المعمورة. وهذه كانت دروسه كل يوم. ولهذا تجدون مثلا أن بعض الكتب التي يعني الآن يعني طبعت وفيها يعني اسم الشيخ وإنضاء الشيخ، هذه في الحقيقة ليست كتب يعني تفرغ الشيخ لها يعني تأليفا، وإنما هي عبارة عن دروس كان يلقيها، أحيانا بعد الصبح، وأحيانا بعد الظهر، وأحيانا بعد العصر، وأحيانا بعد المغرب. فكان دائما يأخذ كتابا ويبدأ بدراسته وشرحه حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى لإتمامه. ولو أنه عكف مثلا على دراسة وشرح ذلك الكتاب لأتته بالعجائب الجمع. ومع ذلك فأنتم ترون في الكتاب الشرح الممتع أن الشيخ بذل فيه جهدا عظيما، فترون يعني وكأن الشيخ لا يحسن إلى الفقه. وأما تلك النفحات وتلك يعني الإشارات وتلك الفوائد الغريزة العزيزة التي تجود بها قارحته يعني بين الفينة والأخرى دون أن يكون قد حضر فيها شيئا، فهذا شيء عجيب يعرفه كل من حضر دروس الحرم. فإنه كان رحمه الله يحضر مثلا صلاة المغرب ويستمع إلى المقرئ وهو يقرأ مثلا في الركعة الأولى صورة كذا، صورة التين أو صورة القدر أو صورة الإخلاص، أي صورة أو آية من الآيات، فيقول يعني يسأل سائل يقول له ماذا سمعت يعني الإمام قرأ في الركعة الأولى أو الثانية، وهو بهذا يريد يعني أن يشد انتباه الطلاب عنده. وهذا معروف عند الشيخ أن حلقته كانت حلقة انتباه، ولهذا كان الطلبة يخافون أن يجلسون أمامه، أن يجلسوا أمامه، لأنه إذا رأى الإنسان قد غلبه النعاس يقول له قم وأعد ما قلت، أعد ما قلت، ما هي آخر كلمة قلت، ما هي آخر جملة قلتها، وما إلى ذلك، قم أعرف كذا، حتى يعني يترك الناس مشدودي الانتباه إليه. وهذا من فطنته وقل ما تجده عند العلماء. فكان يقول ماذا قرأ الإمام، ماذا قرأ الأول وقرأ الثاني، فيقول له قرأ سورة كذا. وأنا أذكر يوما أنه في منن حضرنا معه وقد هو صلى في الناس وصلى بسورة النصر إذا جاء نصر الله، ثم يعني لما جلس للدرس قال يعني كنت أود أن أتمم يعني الدرس الذي كنت يعني بالأمس قد شرعت فيه، وهو الكلام حول مناسك الحج. قال إلا أني تذكرت يعني في هذه الصورة إذا جاء نصر الله، وهي من آخر ما نزل من صور القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أشار الشيخ بدون يعني أن يشعر في تفسير هذه الصورة وقد أتى فيها بالعجائب. هذا يعني على غير يعني تحضير ومن غير معاد، فما بالكم إذا كان قد حضر ذلك. وأيضا كان كما قلت من تواضعه رحمه الله، ومن رآه أنه كان لا يتخير اللباس، فالقميص الذي كان يلبسه هو لا يلبس من هذا الذي نعرفه بالدفة والأصيل والشياكة وما إلى ذلك. فكان الشيخ لا يلبس إلا القميص الذي لا يجاوز 10 ريالات أو 15 ريال، هذا كان لباس الشيخ. وكان أيضا يلبس نعلا أو يلبس يعني شيء يعني تلك البليغة كما نقول يعني بسيطة، وأحيانا يتركها في المسجد لأنه كثيرا ما كان يمشي حافيا عليه رحمة الله، فلكثرة أشغاله ولربما حتى لا يعني يسأله الناس ويلحون عليه يترك الحذاء أحيانا، وقد يفعل هذا ربما صدقة يعني ويتركه في المسجد، أو يؤثر مثلا أن يمشي يعني حافيا حتى يصيب السنة، فكان يخرج كثيرا من المسجد حافيا يذهب إلى مكان إقامته. وكان أيضا من أخلاقه التي عرفناها فيه أنه كان إذا استمع إلى الشخص وهو يسأل يستمع بنباهة عظيمة حتى إنه لا يحصي الكلمات التي تقولها، وأحيانا تراه يعني قد أغمض عينيه لشدة التعب والإرهاق، ولكن مع ذلك ينصت إنصاتا لا يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة. وهذا في كثير من الأسئلة التي تطرح عليه حتى ولو كان السؤال طويلا يقرأ عليه من ورقة، فكان أحيانا لما يجيب عن السؤال يرجع إلى ما ذكرته له ابتداء فيقول وأنا أجيب الآن عن ما ذكرته أولا، وكأنه يحضر السؤال. وهذا معروف أيضا في أجوبته لطلبة العلم. وكان يستمع لا سيما في المسائل التي يريد الناس أن يعرفوا حكما فيها وهي متعلقة بالنوازل أو بالمستجدات. وأنا أذكر حادثة لما حضرت مع أخ في إقامة الشيخ ابن عثيمين أظن منذ 6 أو 7 سنوات عام 95 أو 96 في مكان إقامته، وسألناه عن بعض الظروف التي كانت تعيشها في الجزائر، وكان معنا بعض الإخوة الجزائريين مقيمين في المملكة طالب يدرس في الجامعة. فكان الشيخ يريد يعني أن يسأل يعني عن الوضع وعن الظروف فكنا نجيبه. فأراد هذا أحد الإخوة الجزائريين المقيمين هناك أن يعني يشاركنا في كلام وفي الشرح وفي الطرح. فتكلم وقال يا شيخ، قالوا أنت أين الآن؟ أين تقيم؟ قال هنا في المملكة. قال أين؟ قال في الجامعة. قال منذ كم؟ قال منذ سنتين أو ثلاث سنوات فيما أدري. قال إذن أنت أسكت، أنت مثلي، لا تعرف شيئا عن الجزائر، أنت أسكت مثلي ولا تتكلم. قال وإنما أكلم أناسا عايشوا هذا الظرف وهذا الوضع. فانظروا يعني لما نحن تقدمنا إليه وقلنا معنا هذا فلان كذا وهذا فلان وهذا أيضا فلان لكنه يدرس في الجامعة، فظننا أن الشيخ ينسى مثل هذا، لكن أثناء الحديث تذكر. قالوا أنت فأنت تدرس هنا في المملكة هنا يعني التأشيرة لحضور هذه الدورة من طرف السفير في ذلك الوقت. فأراد هؤلاء الإخوة أن يقولوا للشيخ يعني أن يكتب لهم يعني كلمة يشكر فيها مساعي هذا السفير هنا وأنه يعني سمح لبعض الجزائريين بحضور هذه الدورة. فقال الشيخ سوف أنظر في الأمر، لكن وبعد أن رجع قال كنت وعدتكم لكن الآن ظهر لي أن لا أكتب. والشيخ في هذا أراد يعني أن لا يكتب مثل هذا خشية مثلا أن تستغل مثل هذه التزكية، أن تستغل مثل هذه التزكية وربما من أجل هذا الشيء الذي لا يمكن أن يكون عملا عظيما بحد يعني إذا أعطى تأشيرتين مثلا لتلميذين أو لحد الإخوة ليحضر هذه الدورة حتى لا تستغل مثل هذه الأمور. فكان ذكيا في مثل هذه الأمور. وأذكر أيضا أنه حتى لما أقمنا المجلة المعروفة منابر الهدى طلبنا من الشيخ أن يكتب فيها، واتصلت به يعني وهو في مكة بأن يكتب لنا كلمة. فقال أنا الآن لا أعرف لا المجلة ولا أصحابها، ولكن مع ذلك أريد أن أقرأ هذه المجلة وأنظر فيها وبعد ذلك أجيبكم هل أكتب أم لا أكتب. وهذا أيضا من نبهاتي. وأذكر شيء آخر أيضا، أنه لما اتصلنا به رحمه الله على أن يعقد بعض الدروس بما يسمى بالاتصال الهاتفي، وهذه الشيخ أيضا كانت يعني سمة بارزة عنده لم تكن عند سائر العلماء، أنه كان يدرس في العنيزة وكان يدرس في مكة، وكان لما يأتي المدينة يقيم أيضا درسه في مكان الذي يدرس فيه الشيخ الجزائري حفظه الله، كان أيضا يلقي بعض المحاضرات إلى الخارج في أوروبا أو في أمريكا، بل كان مؤتمر القرآن الكريم الذي يعقد في أمريكا كان الشيخ يحضره، ولكن يحضره بمحاضرته وبما يفيد به الناس وهو مقيم في عنيزة. فكان أن قلنا له والله لو يعني تفضلت علينا يا شيخ أن تلقي علينا مثلا بعض الدروس في المسجد ويكون هذا عن طريق يعني الهاتف ونجعل يعني في المكبر حتى ينتفع الناس. قال إذا كان هذا ترونه مفيدا ونافعا فأنا أعدكم بأن أعقد لكم درسا في كل شهرين 6 محاضرات في سنة. قال وإذا وصلتم اتصلوا عليه. وفعلا اتصلنا عليه في الوقت المحدد، وقال الشيخ أنا على عهدي وعلى كلمتي. فأذكر أننا تكلمنا معه يوم الخميس، قال يوم السبت إن شاء الله تلقى المحاضرة، تلقى المحاضرة على الساعة 6. وطبعا نحن بعد دراسة الأمر وجدنا أنه ليس من الفائدة أن يلقى هذا في المسجد، لأن لابد له من إذن ولابد له من رخصة، وخشينا أن تحصل هناك مفسدة، فعدلنا عن هذا وقلنا أن نقيم مثل هذا الاتصال في بيت من البيوتات يحضره بعض من حضره لأن المكان لا يتسع. وحضر بعض الإخوة قد لا يجاوزون 20 أو 25، وألقى الشيخ. فانظروا يعني اتصلنا به على الساعة 6:55، فكان أن ردت يعني زوجته حفظها الله، قالت الشيخ الآن هو في مكان آخر غير البيت، يعني في مكان أعده له الإخوة، وها هو الرقم اتصلوا عليه الآن تجدوه. فاتصلنا على الساعة 6 بالرقم الذي أعطته زوجته، فكان الشيخ هو الذي مسك السماعة وقال أنتم جاهزون؟ قال نعم. أين أنتم؟ قلنا في بيت. قال كم عددكم؟ قلنا 20 أو 25. قال هذا خلاف الاتفاق، هذا خلاف، ولكن مع ذلك قلنا يا شيخ هذه ربما لأسباب ورأينا يعني تجنب للمفسدة، وهذا ربما قد يكون فيه مصلحة، ونحن نسعى لأن ننشر مثلا الشريط والمحاضرة حتى ينتفع بها الناس. فالشيخ قال أنا في محاضرة عندي 1:45، وبعد ساعة إلا ربع انتهى كلام الشيخ. قلنا هناك بعض الأسئلة. قال الأسئلة 30 دقيقة. فلما أكمل 30 دقيقة قال انتهى ولا سؤال بعد. قلنا يا شيخ المحاضرة الآتية. قال بعد 6 أشهر. قال لأن الاتفاق لو كان في المسجد مرة في كل شهر، أما إذا كان في البيت مرتين في السنة، تقبلون أو لا؟ والله عز وجل توفاه رحمه الله، فلم يعني نتمكن من سماع يعني المحاضرة الثانية عبر يعني الهاتف. وهذه أعمال الشيخ يعني معروفة، يعني كل ما خرطه، وهذا فقط يعني نموذج يعني مما كان عليه الشيخ رحمه الله. كذلك من نباهته أيضا، وهذا أذكره جيدا، أنه لما اتصلنا به مرة وكان كثير الأشغال، قلنا له عندنا بعض الأسئلة ونحن دعاة من الجزائر وكذا، وبعد إلحاح الشيخ قبل، قال انتظروني بعد الصلاة في مسجد يعني من مساجد مكة يعني في العزيزية، وبعد الصلاة يعني ذهبنا مع الشيخ إلى مكتبة المسجد، فتحها إمام المسجد ودخلنا نحن في 3 أو 4 أو 5 ما أظن، وقلنا للشيخ نسجل، ووضعنا آلة التسجيل وبدأنا الأسئلة. فكان أول سؤال نسأل، ما أذكر يعني السؤال، فقلت يا شيخ كذا، قال من الشيخ؟ أنا يعني ذهبت لأول مرة، ماذا يقصد من الشيخ؟ قال من اسم الشيخ؟ قلت الشيخ محمد بن صالح العثيمين. أيوة، قال واصل. يعني انظر مثل هذا يعني قد يخاف أو يخشى أن الإنسان يسأل مثلا وربما يذهب ويقول للناس هذا كلام الشيخ بن عثيمين، وهو ليس كذلك، لما حصل في الناس اليوم يعني من الخيانة ومن التلبيس ومن التدليس. فقال من الشيخ؟ لا بد أن يذكر اسمه حتى يعرف السامع أن الكلام يدور مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهذا أيضا من نباهته. فكان يعني لما نسأل سؤال أول يجيب، الثاني يجيب، الثالث يجيب، وبعد ذلك وصل إلى مسألة سألته فيها، هي مسألة متعلقة بتجارة في الذهب، وهل يجوز يعني هذه المعاملة التي يفعلها بعض الباعة، وهي أنهم يعني يشترون الذهب ويدفعون بعد ذلك المال بالتقسيط. مسألة معروفة يعني، وكثير ما يسأل عنها الناس. فالشيخ طبعا أراد أن يفصل فيها وفصل فيها كلام، لكن للأسف الشديد أنه لم يسجل جميع الكلام، لأنه لما عرض هذه المسألة ذكر فيها أقوالا لبعض أهل العلم أنهم يرون جواز ذلك، يعني شراء الذهب مع دفع الأموال بالتقسيط، يعني لا يشترط يد بيد، وعدل ذلك بأقوال وذكر أن هذا قول الأحناف وكذا، ولكن قال أنا لا أفتى به. ولكن الشيخ يعني لما كان يعني المسجل يعني يشتغل، هو لما وصل إلى هذه المسألة يعني نزع الخيط يعني من السجل، نزع قال ولما أكمل الحديث وأطال فيه بعد ذلك قال أنا ما أردت أن أسجل هذا حتى لا يؤخذ عني لأني لا أفتي به، وإنما قلته قال لأن يعني لما فيه من وجه معتبر قال به العلماء وذكر العلة فيه وكأنه أجاده، ولكن قال لا أفتي به نظرا لبعض الأمور ليس هذا محل بيانها. فالحاصل أن الشيخ يعني ما أراد أن يفوت على نفسه مثل هذا، وهو يتكلم وينظر إلينا ذات اليمين وذات الشمال وعينه أيضا في المسجل، وقد نزع ذلك الخيط. ثم بعد لما أكمل السؤال، لما أكمل الجواب سألناه سؤال آخر فأعاد الأمر إلى ما كان عليه. هذه يعني انظروا شيء يعني ما يحصل يعني لكثير من العلماء رحمه الله، وكان الشيخ رحمه الله على قدر كبير من هذا الذكاء، هذه الهمة، ومن هذه العناية أيضا بطلبة العلم، وأنه يحرص عليهم وأنه ينفعهم. أن من أعظم دروسه التي استمعت إليها وهو أنه في درسين شرح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وكأنك تحج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ربما الناس يفهمون على أن الشيخ فقيه وليس له اطلاع يعني بالحديث، فشرح حديث جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنك تراه. إذا كان الشيخ الألباني قد كتبها وقد سطرها بيراعه، فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قد سطرها بلسانه، وما أظن يعني إذا كان ولا شك أنها سجلت، ولكن لم نتحصل عليها، ولكن فيها من الفوائد وفيها من الأمور التي ربما لا تجدها في عند غير الشيخ لما كان يشرح ويبينه الحديث والفعل والعمل تلو الآخر دون انقطاع وكأنه حب متراكب يعني في عقد هكذا يأتي بالأول في الثاني في الثالث. والحاصل في كل ذلك أن الشيخ رحمه الله كان على قدر كبير من العلم والورع والزهد والسمت وربما أشياء كثيرة قد حصلت له مع تلامذته ومع طلبة العلم. ويكفيكم في آخر حياته لما أصيب بالمرض وأصيب بالألم ومع ذلك فإنه آثر أن يجلس إلى طلبة العلم وهم في العشر الأخير من رمضان في مكة حرسها الله تعالى وهو يدرس للناس رغم أنه ما استطاع أن يلتقي بهم ولكن مع ذلك مكث في بيت خصص له ووضع له خصيصا لتدريس الطلبة ودرسهم بصوته الحزين ومع ذلك ظل إلى آخر رمق من حياته حتى لما بعث إلى أمريكا وهي المرة منها بمن رحمه كنا قد اقترح عليه مثلا هل يمكن دور زائد شيخ أنا حياتها ما أعرف أن الدورة وعندي جواز شيء من هذا الطبيب يعني ما له جواز ولا شيء قال ما خرجت. وهذه أيضا كانت سمع عند الشيخ بن باز رحمه الله فإنهم كانوا يؤثرون البقاء في أماكنهم وفي أماكن تواجدهم ومع ذلك نفع الله سبحانه وتعالى بهم. فكم من عالم ارتحل إلى الآفاق ومع ذلك لم ينفع وكم من عالم بقي في مكانه ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يوصل علمه إلى كل مكان لا يترك بيت بادر ولا وبر إلا أدخل الله سبحانه وتعالى ذلك العلم وذلك النور إلى قلوب وعقول أولئك الناس. والموضوع الذي أريد أن أشرع فيه إن شاء الله أتركه إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.